موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها سنن الصلاة القولية. سبق أن للصلاة سنن قولية وسنن فعلية، وأما السنن القولية فكدعاء الاستفتاح، وكذلك البسملة، وكذلك التعوذ، وكذلك قول آمين بعد الفاتحة، وكذلك الزيادة على قراءة الفاتحة، يعني قراءة ما تيسر من القرآن، وكذلك الزيادة على تسبيح الركوع والسجود إن يزيد على الواجب منه، وكذلك الدعاء بعد التشهد. وقد وردت الأحاديث الدالة على ذلك في السنة الصحيحة، والحمد لله رب العالمين.